حفظك الله. من دخل الآن في الحجر ما يسمى الحجر من البيت ثم أدار ظهر كان ظهر للبيت ووجه للجهة الأخرى يعني ما يصح الجهة الشمالية ما يصح لا يعني الجهة الشمالية الجدار خارج الكعبة. قلنا أن 6 أذرع من الحجر من البيت. طيب هذه 6 أذرع ليس عليها جدار لأن الجدار من ورائها فيكون توجه إلى غير الكعبة على أنه على أن هذا يعني هذه مسألة فرضية ولا من يفعل هذا؟ أعتقد لو أني رأيت أحد يفعل هذا لأمسكت بيديه وأوديناه شهر. هذا جنون. من أراد يخبر الناس أن هذا من البيت أن الناس الآن تعتقد أن الكعبة هي المبنية ما يضر اعتقاد أن الكعبة هي المبنية ولا كانوا يتجهون لغاية الجهة الصحيحة.